بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سورة الذاريات. قال تعالى: والذاريات ذروة. الذاريات يعني الرياح التي تزر التراب، تدفع التراب. فالحاملات وكرة، الحاملات هي السحاب. فالجاريات يسرى، الجاريات هي السفن تجري في الماء جريا سهلا. فالمقسمات أمرا، المقسمات هي الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به. أقسم ربنا تبارك وتعالى بهذه الأشياء: والذاريات ذروة، هذا واو القسم. فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق. هذا هو جواب القسم، أي أن ما توعدون من البعث بعد الموت لصادق لصدق، وما توعدون من الثواب والعقاب لصدق. وإن الدين، الدين أي الحساب والجزاء، لواقع لكائن. ثم ابتدع قسما آخر فقال: والسماء ذات الحبك. هذا قسم، وهو قسم مرة أخرى ربنا عز وجل يقسم. قال ابن عباس: والسماء ذات الحبك، ذات الخلق الحسن المستوي، ذات الزينة. قال الحسن: حبكت بالنجوم. قال مجاهد: المتقنة. السماء ذات الحبك أي المتقنة في بنائها. والسماء ذات الحبك، هذا قسم. أين جوابه؟ إنكم لفي قول مختلف. ما هو القول المختلف الذي كان فيه المشركون، الذي أقسم الله عز وجل فيه؟ اختلفوا في النبي، فطار يقولون ساحر، قال طارة يقولون مجنون، طارة يقولون كاهن، فهم مختلفون. وطارة يختلفون في القرآن، يقولون إن هو إلا أساطير الأولين، يقولون في القرآن أن النبي افترى، يقولون في القرآن أنه كذب. فهم يؤفكون لفي قول مختلف. ما هو القول المختلف؟ هو الذي ذكرنا، يؤفك عنه من أفك، يؤفك عنه أن يصرف عن القرآن من التبس عليه الأمر، من أفك يصرف عن الإيمان به أي عن القرآن، من صرف حتى يكذبه يعني من حرمه الله الإيمان بمحمد وبالقرآن صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة، أن من صرف عن الحق إنما الذي صرفه هو الله، فهي عقوبة من الله تبارك وتعالى، لأنه ابتداء صرف عن القرآن، فكان الجزاء من جنس العمل. فاحذر أن تصرف عن الحق. قتل الخراصون، الخراصون الكذابون الذين يخرصون ويكذبون على الله وعلى رسول الله، الذين هم في غمرة، في غفلة وجهالة، ساهون، لاهون، غافلون عن أمر الله. يسألون أيان يوم الدين، متى يوم الحساب يا محمد، متى القيامة، وكأنهم يستهزئون ولا يبالون، ومكذبون هم أصلا بيوم القيامة، فيسألون سؤال المستهزئ: متى القيامة؟ تخبرنا أن هناك بعث بعد الموت، أين البعث؟ سبحان الله. يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون. يوم الدين، يوم يعذبون ويحرقون في النار كما كانوا يكذبون في الدنيا. ذوقوا فتنتكم، فتنتكم أي عذابكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. كنتم تكذبون بالقيامة وبالحساب وبالجنة والنار، فهذا الذي كنتم به تكذبون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاهم ما أعطاهم ربهم من الخير والكرامة يوم القيامة، إنهم كانوا قبل ذلك قبل الموت في الحياة الدنيا في العمل، كانوا قبل دخول الجنة كانوا محسنين في الدنيا، كانوا يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كانوا محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا ما ينامون، والهجوع النوم بالليل، كانوا يصلون بالليل ويسبحون الله ويستغفرون بالأسحار. قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، لا ينامون من الليل إلا أقله، وربما نشطوا في آخر الليل في السحر فيستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هنا مسألة مهمة، هؤلاء الذين يصلون بالليل وقل نومهم بالليل وليلهم لم يكن أمام المباريات ولا أمام المسلسلات ولا أمام الأفلام ولا على التيك توك ولا على اليوتيوب ولا هنا وهناك، وإنما ليلهم قيام وصلاة، فإذا جاء آخر الليل السحر يستغفرون. من أي شيء يستغفرون؟ من تقصيرهم في عبادة ربهم، دائما يتهمون أنفسهم بالتقصير. أيها الغافلون أيها الساهون انتبهوا، كانوا أصحاب الجنة قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، هذه صفتهم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعطون السائل الذي يسأل الناس والمحروم الذي يحتاج إلى مال وحرم منه وانحرف عنه المحارف، وهما واحد، لأن الذي حرم الرزق فلا يتأتى له يقال عنه محروم. قال تعالى وفي الأرض آيات عبر للموقنين، إذا صاروا في الأرض ونظروا إلى الجبال والأشجار والثمار وأنواع النبات، بل لو نظروا في أنفسهم، قال وفي أنفسهم أيضا آيات وعبر، فانظر في نفسك، فأكبر دلالة على وجود الخالق تبارك وتعالى، لو نظرت في نفسك وتأملت لعلمت أن هناك خالق رازق مدبر يستحق أن يعبد وحده. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كيف خلقكم فتعرفون قدرته على البعث بعد الموت، هذا البعث الذي تكذبونه، لو نظرتم في أنفسكم وفي الأرض لعلمتم أن الله قادر على البعث بعد الموت. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم يعني المطر الذي هو سبب الأرزاق، وما توعدون من الثواب والعقاب من الخير والشر. ثم أقسم بنفسه فقال فورب السماء والأرض إنه لحق، أي ما ذكرت من أمر الرزق حق، رزقك لن يأخذه غيرك، رزقك لن يأخذه غيرك، قال علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما أنكم تقولون لا إله إلا الله فرزقكم حق، ستأخذونه ولا ينقص منه شيء. قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين جاءوا في صورة بشر، جاءت الملائكة في صورة بشر إلى نبي الله إبراهيم بدون معاد مسبق، فجاءوا في صورة بشر، فإبراهيم عليه السلام لم يعلم أنهم ملائكة وظن أنهم ضيوف، ف فإبراهيم يكرم الضيوف لأنه كريم عليه السلام. وإبراهيم لم يعلم الغيب، إذ أنه لو كان يعلم الغيب لعلم أن هؤلاء ملائكة. قال: هل أتاك يا محمد حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ سماهم ربنا مكرمين لأنهم كانوا ملائكة كراما عند الله، وقيل قولا آخر لأنهم كانوا ضيف إبراهيم، وكان إبراهيم أكرم الخليقة وأضيافه سيكرمون. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، سلاما يا إبراهيم. قال إبراهيم: سلام قوم منكرون. منكرون أي مجهولون بالنسبة إليه، فإبراهيم لا يعرفهم. فراغ إبراهيم عليه السلام، فراغ أي فعدل ومال في خفاء، ذهب في خفاء إلى أهله. فجاء بعجل سمين، جاء بعجل مشوي سمين أي مشوي، فقربه إليهم. قلت لكم إن إبراهيم كان أكرم الخليقة عليه السلام، من يأتيه ضيف ويذهب بعجل، يأتي بعجل مشوي يقدمه إليهم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين مشوي، فقربه إليهم ليأكلوا فلم يأكلوا. قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف. وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة، في شدة صوت أي صيحة تصيح. وأقبلت ليس معنى ذلك أنها لم تكن في البيت، وإنما لما سمعت أقبلت على كلامهم وصاحت صيحة شديدة. قالت: يا ويلتى أألد؟ لما بشروه بغلام عليم، بشروه بإسماعيل عليه السلام، غلام عليم معلم. فسقت وجهها أي لطمت وجهها وضربت وجهها كما يفعل النساء، وقالت: عجوز عقيم أتلد؟ عجوز عقيم، وكانها تتكلم عن امرأة أخرى لا تتكلم عن نفسها. عجوز عقيم أتلد عجوز عقيم؟ قيل أنها سارة عليها السلام أو رضي الله عنها، وكانت سارة لم تلد قبل ذلك. قالوا: كذلك قال ربك، إنما هذا هو حكمه، إنه هو الحكيم العليم. قال إبراهيم: فما خطبكم أيها المرسلون؟ ما الذي جاء بكم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعني قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة. هذه الحجارة حجارة معلمة معروفة عند ربك، هذه الحجارة معدة للمسرفين للمشركين. والشرك أسرف الذنوب وأعظمها، أسرف ذنب يقع فيه الإنسان الشرك. فأخرجنا من كان فيها أي من قوم لوط، من كان فيها ومن أهل لوط، من كان في قرى قوم لوط، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي بيت واحد من المسلمين، غير أهل بيت من المسلمين يعني لوطا وابنتيه فقط، والباقي على الشرك وعلى الإسراف. وصفهم الله تعالى تارة بالإيمان والإسلام جميعا، لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. وتركنا فيها أي في قوم لوط، في مدينة قوم لوط، آية للذين يخافون العذاب الأليم، علامة للخائفين تدلهم على أن الله تعالى أهلكهم فيخافون مثل عذابهم، يتعظوا من عذاب الله لقوم لوط، فيخافوا أن يقعوا في نفس العذاب ونفس العقوبة. آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى أي وتركنا في إرسال موسى آية وعبرة أيضا، إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، بحجة قوية ظاهرة، فتولى فرعون وأعرض وأدبر عن الإيمان، فتولى بركنه، ذهب إلى جنوده الذين كان يظن أنه سيتقوى بهم، وقال متكبرا: ساحر مجنون. موسى ساحر ومجنون سبحان الله. فجاء العقاب، قال تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أغرقناهم في البحر وهو مليم، أي آت بما يلام عليه. موسى الفرعون فعل ما يلام عليه من دعوى الربوبية ودعوى الألوهية، ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، فجاء بما يلام عليه ويستحق عليه العقاب. وفي عاد أيضا يبقى قوم لوط عذبوا، وكذلك الفرعون ومن معه عذبوا، وكذلك قوم عاد. وفي عاد أي وفي إهلاك عاد أيضا آية، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، العقيم الذي لا يلد، الريح العقيم التي لا تأتي بخير، لا تأتي بمطر، لا تأتي بتلقيح شجرة، لا تأتي ببركة، ريح عقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، دمرته وأهلكته، فيصير كالنبات اليابس البالي. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، تمتعوا وقتا قليلا ثم سيأتيكم العذاب، ذلك أنهم لما عكروا الناقة قيل لهم تمتعوا 3 أيام. قوم ثمود طلبوا من موسى عليه السلام، من ثمود عليه السلام، من صالح، آية معجزة. تتخيلوا أيها الإخوة أنه ربنا عز وجل أخرج له من الصخرة، من الجبال، ناقة، ولدت الصخرة ناقة، آية عظيمة. ورغم ذلك لم يؤمنوا وذبحوا وعكروا الناقة، فعذبهم ربهم تبارك وتعالى. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، لما عكروا الناقة قال لهم تمتعوا 3 أيام، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة، يعني العذاب، والصاعقة كل عذاب مهلك. وهم ينظرون يرون العذاب عيانا، فما استطاعوا من قيام، فما قاموا بعد نزول العذاب بهم، وما قدروا على النهوض ليفروا من العذاب، وما كانوا منتصرين، لم يجدوا من ينصرهم ويرد عذاب الله عنهم. وقوم نوح من قبل أيضا، من قبل هؤلاء، من قبل قوم عاد وثمود وفرعون، إنهم كانوا قوما فاسقين، أهلكهم الله أيضا. والسماء بنيناها بأيد أي بقدرة، وإنا لموسعون الرزق على خلقنا. والأرض فرشناها وسطناها ومهدناها لكم فنعم الماهدون، الباسطون نحن. ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلق ربنا صنفين ونوعين مختلفين، خلق السماء وخلق الأرض، خلق الشمس وخلق القمر، خلق الليل وخلق النهار، خلق البر وخلق البحر، خلق السهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى، والنور والضياء، والنور والظلمة، والإيمان والكفر، والسعادة والشقاوة، والجنة والنار، والحق والباطل، والحلو والمر، والطويل والقصير، والأبيض والأسود. ليه؟ لعلكم تذكرون، فتعلمون أن خالق الأزواج فرد تبارك وتعالى يستحق أن يعبد. ففروا إلى الله، فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه، إلى الله بالإيمان والطاعة. فروا من المعصية إلى الطاعة، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان. إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، لا تشركوا به أحدا، إني لكم منه نذير مبين. كذلك أي كما كذبك يا محمد قومك كذلك ما أتى الذين من قبلهم جميع الرسل من قبل كفار قريش كذبوا رسلهم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الرسل قال أقوامهم لهم أنتم سحرة، أنتم مجانين، أنتم كهنة، أتواصوا به. هل هؤلاء الأقوام وصى بعضهم بعضا ليقولوا لرسلهم ذلك أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون حملهم الطغيان على ذلك. فتول عنهم يا محمد فأعرض عنهم، فما أنت بملوم، لا لوم عليك، قد أديت الذي عليك. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر يا محمد بالقرآن، عظ قومك بالقرآن، فإن الذكرى تنفع من أراد الله به الخير. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون الله ويعرفون الله تبارك وتعالى. ومعنى العبادة غاية الذل والانقياد لله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، ما أريد أن يرزقوا أحدا من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم، وما أريد أن يطعمون، أن يطعموا أحدا من خلقي، لا أريد منهم ذلك. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو القوي المقتدر المبالغ في القوة والقدرة. فإن للذين ظلموا كفروا بالله ذنوبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم، مثل الأقوام السابقة، قوم نوح وعاد وثمود وفرعون. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، أي فلا يستعجلون بالعذاب، يعني أنهم أخروا، إن أخروا إلى عذاب يوم القيامة فإنهم سيعذبون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. والطور، ربنا عز وجل يقسم بالجبل، أراد به الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام بالأرض المقدسة، وكتاب مسطور أي مكتوب في رق منشور، يعني الرق ما يكتب فيه وهو أديم الصحف، والمنشور المبسوط. واختلفوا في هذا الكتاب، فقال جماعة من أهل العلم هو كتاب الله الذي بيد موسى عليه السلام هو التوراة، وقيل هو اللوح المحفوظ، وقيل هو دواوين الحفظة التي بيد الملائكة تخرج يوم القيامة، فإما آخذ بيمينه أو آخذ بشماله. والبيت المعمور هو بيت يغشاه أهل السماء، وهو بيت في السماء السابعة حذاء العرش بحيال الكعبة، يقال له الدراح، حرمته في السماء كحرمة الكعبة، كحرمة الكعبة في الأرض. يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يطوفون به ويصلون فيه، ثم لا يعودون إليه أبدا. والسقف المرفوع أي السماء، والبحر المسجور الذي يعني يوقد، الموقد المحمي، سبحان الله، بحر يوقد تحته نار. قال المسجور المملوء، يقال سجرت الإناء إذا ملأته. أقسم الله بهذه الأشياء إن عذاب ربك لواقع، نازل كائن ما له من دافع، ما يستطيع أحد أن يدفعه. يوم تمور السماء مورا، تدور كدوران الرحى، وتتكفى بأهلها تكفؤ السفينة، كما تضطرب السفينة في البحر، وتسير الجبال سيرا، تسير الجبال كالسحاب. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يخوضون في الباطل، يلعبون غافلين لاهون أو لاهين. يوم يدعون، يدفعون إلى نار جهنم دعا، دفعا بعنف وجفوة. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، في الدنيا. أفسحر هذا كما كنتم تقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم، أفسحر هذا أنهم كانوا ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر وإلى أنه يغطي على الأبصار بالسحر فوبخوا يوم القيامة بذلك. أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، قاسوا شدتها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، صبرتم أو لا، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين يعني معجبين بذلك النعيم، بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا، هنيئا أي مأمونون أو مأمون العاقبة من التخم والسقم، فطعام شهي لا يترتب عليه تخمة ولا سقم. بما كنتم تعملون في الدنيا، متكئين على سرر مصفوفة متساوية، وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، اختلف العلماء في قوله واتبعتهم ذريتهم، فقال فريق من أهل العلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني أولادهم الصغار والكبار، فالكبار يتبعونهم بإيمانهم أنفسهم، والصغار بإيمان آبائهم. يبقى يجتمع أنت وأبناؤك الكبار والصغار، لو ماتوا كلكم تجتمعون في الجنة، وهذا من النعيم. تجتمع أنت وأبناؤك في الجنة، فإن الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعا لأحد أبويه. ألحقنا بهم ذريتهم المؤمنين في الجنة بدرجاتهم، وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم. يبقى أنت مثلا درجتك عالية في الجنة وولدك درجته أقل، فيرتفع إكراما لك. وقال جماعة من أهل العلم معناه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم البالغون بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان آبائهم. أخبر الله عز وجل أنه يجمع لعبده المؤمن ذريته في الجنة كما كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا إليه، يدخلهم الجنة بفضله ويلحقهم بدرجته بعمل أبيه من غير أن ينقص الآباء من أعمالهم شيئا. فذلك قوله وما ألتناهم، ما نقصناهم يعني الآباء من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. قال مقاتل كل امرئ كافر بما عمل من الشرك مرتهن، فالمؤمن لا يرتهن، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. وأمددناهم المؤمنين بفاكهة، أمددناهم زودناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يتنازعون يتعاطون ويتناولون فيها كأسا لا لغو فيها لا باطل، كأس لا رفص فيها ولا سباب ولا تخاصم، لا تذهب العقل ولا تأثيم، لا يكون منهم ما يؤثمون به. ويطوف عليهم الخدمة غلمان لهم كأنهم غلمان في الحسن والبياض والصفاء، كأنهم لؤلؤ مكنون مخزون مصون لم تمسه الأيدي. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في الجنة، يسأل بعضهم بعضا في الجنة، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من العذاب، فمن الله علينا بالمغفرة ووقانا عذاب السموم عذاب النار. إنا كنا من قبل في الدنيا ندعوه نخلص له العبادة ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا، إنه هو البر، إنه هو اللطيف، لأنه هو اللطيف ندعوه لأنه هو اللطيف. إنه قرأ أهل المدينة والكساء أنه بفتح الهم بفتح الألف، أي لأنه بأنه هو البر، لأنه هو البر اللطيف، ربنا بر يحب أن يدعى. وقال الضحاك الصادق فيما وعد الرحيم، ف فذكر يا محمد بالقرآن أهل مكة، فذكر فما أنت بنعمة ربك برحمة ربك بكاهن تبتدع القرآن وتخبر بما في غد من غير وحي ولا مجنون، وإنما أنت مبلغ عن الله تبارك وتعالى. أم يقولون شاعر، يقول المشركون على رسول الله شاعر، نتربص به ريب المنون، نتربص به الموت، ننتظر موته، فإذا مات انفض أصحابه وماتت دعوته. وقيل المنون الظهر، وأيضا الظهر هو الوقت الذي يموت فيه الناس، وكأنهم ينتظرون موت النبي ويظنون أن دعوة النبي ودين النبي يموت بموته. قل يا محمد لهم تربصوا، انتظروا بي الموت، فإني معكم من المتربصين من المنتظرين حتى يأتي أمر الله فيكم فتعذبوا يوم بدر بالسيف ويوم القيامة بالعذاب الشديد. أم تأمرهم أحلامهم؟ أم تأمرهم عقولهم بهذا الضلال والطغيان؟ أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله؟ يقولون على النبي أنه اخترع القرآن وتقوله من تلقاء نفسه، تكلف القول ولا يستعمل ذلك إلا في الكذب، وليس الأمر كما زعموا، بل لا يؤمنون بالقرآن استكبارا. ثم ألزمهم الحجة فقال فليأتوا بحديث مثله، أي يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن. إن كان محمد اخترع القرآن فأتوا بقرآن مثله، إن كانوا صادقين أن محمدا تقوله من تلقاء نفسه. أم خلقوا من غير شيء؟ أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، فالخلق لابد له من خالق، فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق. كيف يوجدون بلا خالق؟ أم هم الخالقون؟ خلقوا أنفسهم وهم في العدم، هذا أبطل. فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا، لذا يجب أن يؤمنوا به. أم خلقوا السماوات والأرض فيكونوا هم الخالقين؟ ليس الأمر كذلك، بل لا يكونون. أم عندهم خزائن ربك، بأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة، يعطون هذه الرسالة ويمنعونها عن هذا؟ أم بأيديهم خزائن الرزق، يعطون هذا ولا يعطون ذاك؟ أم هم المسيطرون، هم الجبارون؟ قال عطاء أرباب قاهرون فلا يكون تحت أمر ونهي، لا يريدون أن يكونوا تحت أمر الله ونهيه ويفعلون ما شاءوا. أم لهم سلم مرقى ومصعد إلى السماء يستمعون فيه؟ ألهم سلم يرتقون به إلى السماء فيستمعون الوحي ويعلمون أن ما هم عليه حق بالوحي فهم متمسكون به كذلك؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، بحجة إن كانوا يستمعون الوحي. أم له البنات ولكم البنون؟ هذا إنكار عليهم حين جعلوا لله ما يكرهون. أم تسألهم أجرا جعلا على ما جئتهم به ودعوتهم؟ هل تسألهم يا محمد أجرا لذا هم لا يريدون أن يتبعوك، لأنهم لا يريدون أن يدفعوا هذه الأموال؟ أم عندهم الغيب فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب، عندهم علم الغيب فهم يكتبون، أي عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس به؟ أم يريدون كيدا مكرا بك ليهلكوك؟ فالذين كفروا هم المكيدون، أي هم المجزيون بكيدهم، يريد أن ضرر ذلك يعود عليهم ويحيق مكرهم بهم. أم لهم إله غير الله؟ لهم إله يرزقهم يخلقهم ينصرهم؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، قطعة من السماء ساقطا، وهذا جواب لقولهم فأسقط علينا كسفا من السماء، لو عذبناهم بسقوط بعض من السماء عليهم لم ينتهوا عن كفرهم. يقول لمعاندتهم هذا سحاب مركوم، يقولون لمعاندتهم هذا سحاب مركوم، بعضه على بعض، سحاب مرتقب وهو كسف يسقط عليهم، فذرهم حتى يلاقوا، دعهم يا محمد حتى يلاقوا، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يموتون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا كفروا عذابا دون ذلك، عذابا في الدنيا قبل الآخرة، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن العذاب نازل بهم، واصبر لحكم ربك إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهم، فإنك بأعيننا برعايتنا نرى ما يعمل بك. قال الزجاج معناه إنك بحيث نراك ونحفظك فلا يصلون إليك بمكرهم، وسبح بحمد ربك حين تقوم. قال أي قل حين تقوم من مجلسك سبحانك اللهم وبحمدك، فإن كان المجلس خيرا ازددت إحسانا، وإن كان غير ذلك كان كفارة له. ومن الليل أي صلي له بالليل، وإدبار النجوم يعني ركعتين قبل صلاة الفجر، وذلك حين تضبر النجوم أي تغيب بضوء الصبح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.